الحمد لله شرح الصدور بالإسلام وهدى البصائر بالقرآن. عز ربنا وتبارك نعمه لا تحصى وفضله لا يحد، فله الحمد كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وله الحمد كما يحب ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله استقام كما أمر وقام إلى الصلاة حتى تفطرت قدماه وحفظ ربه حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي خير الزاد ليوم المعاد. أيها المسلمون، ها هو الحج قد قوضت قيامه، وها هي قوافل الحجيج قد انطلقت مولية وجوهها شطر ديارها، انتفت ما سخر الله لها جوا وبحرا وبرا. أحسن الله منقلبنا ومنقلبهم، وبلغهم ديارهم سالمين غانمين مأجورين غير مأجورين. لقد أتم الله عليهم بفضله نعمته، حجوا بيت ربهم وأتموا نسكهم في أمن وأمان وراحة واطمئنان ووفرة ورغد، فالحمد لله على ذلك كثيرا. وماذا بعد أيها الإخوة؟ من أحق بالذكر والشكر ممن والى عليه ربه نعمه وهو يتأمل ويأمل في خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، بادر في تلبية النداء وسارع في الإجابة، لبيك اللهم لبيك يا هذا. لقد قال ربك: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. ليس لطاعة ربك زمن محدود، وليس لتقوى مولاك موسم مخصوص. العبادة حق على العباد لله مفروض، يعمرون بها كل أوقاتهم ويستعملون فيها كل جوارحهم ويخلصون فيها من كل قلوبهم. كيف سيعود الحجاج إلى ديارهم؟ وما هي عزائم الخير التي انعقدت عليها قلوبهم؟ وكيف سيكون الكف عن نوازع الشر التي تختلج في نفوس بعضهم؟ كيف يكون حال مسلم لا يعرف ربه إلا في أيام معلومات أو ساعات محدودات، ثم ينتكس بعدها في ريش المعاصي ويرتكس في أوحال الآثام؟ أيها الإخوة، لئن تفاضلت بعض الأيام والشهور وتضاعفت في بعض المواسم الأجور، فما ذلك إلا من أجل مزيد العمل وتنشيط الهمم ليزداد فيها حب الطاعة ويستيقظ فيها أهل الغفلة، ومن أجل محاسبة دقيقة ومعالجة لأحوال النفس صادقة واختبار للعمل بين، فهذه وقفة مع فريضة من فرائض الله، ليست مرتبطة بموسم ولا موقوفة على مناسبة، فريضة ليست في العمر مرة ولا في العام مرة بل ولا في اليوم مرة، ولكنها في اليوم والليلة 5 مرات، مفروضة على كل مسلم مكلف، الغني والفقير، والصحيح والمريض، والذكر والأنثى والمسافر والمقيم في الأمن وفي الخوف، لا يستثنى منها مسلم مكلف ما عدا الحائض والنفساء. إنها قرة عيون المؤمنين ومعراج المتقين، بل إنها قبل ذلك قرة عين سيد المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إنها الصلاة يا عباد الله، الصلاة الصلاة أيها المسلمون، ركن الدين وعموده، لا دين لمن لا صلاة له، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وليس بين الرجل والكفر والشرك إلا ترك الصلاة، ومن ترك صلاة مكتوبة متعمدا برئت منه ذمة الله. هذه كلها أخبار وزواجر صحت عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين، فإنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. من أراد أن يحاسب نفسه صادقا فليتفقد نفسه في صلاته وصلته مع ربه، فإن من ضيعها فهو لما سواها أضيع. إنها آخر ما يفقد العبد من دينه، فليس بعد ضياعها والتفريط فيها إسلام. ومن أجل هذا فإنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن قبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. الصلاة، الصلاة حفظك الله، أول ما فرض على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الأحكام، فرضت في أشرف مقام وأرفع مكان. لما أراد الله أن يتم نعمته على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويظهر فضله عليه، أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله، ثم رفعه إليه وقربه، فأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أعطاه من الخير حتى رضي، ثم فرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس، هي أول ما فرض وهي آخر ما أوصى به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أمته. أوصى بها وهو على فراش الموت مناديا: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أيها المحاسب نفسه، الصلاة لم يرخص في تركها لا في مرض ولا خوف، بل إنها لا تسقط حتى في أحرج الظروف وأشد المواقف، في حالات الفزع والقتال والمسايفة والمنازلة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الله أكبر. رجالا أو ركبانا، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، تومئون إيماء قدر الطاقة. أما المريض فيصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، وإذا عجز عن شروطها من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة صلى بلا طهارة وبلا ستر عورة وإلى غير قبلة. فالصلاة رعاك الله لا تسقط بحال ما دام العقل موجودا. الصلاة أيها المحاسب نفسه أكثر الفرائض ذكرا في القرآن، وإذا ذكرت مع سائر الفرائض قدبت عليها، لا يقبل الله من تاركها صوما ولا حجا ولا صدقة ولا جهادا ولا أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر ولا أي عمل من الأعمال حتى يؤديها. مفروضة، فريضة مفروضة في اليوم والليلة خمس مرات، هي فواتح الخير وخواتمه. يفتتح المسلم بالصلاة نهارا، يفتتح المسلم بالصلاة نهارا ويختم بها يومه، يفتتحها بتكبير الله ويختمها بالتسليم على عباد الله. بها افتتحت صفات المؤمنين المفلحين وبها ختمت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم قال في آخر صفاتهم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه هي الصلاة يا عبد الله، وإنها لكذلك وأكثر من ذلك، ولماذا لا تكون كذلك؟ وهي الصلة بين العبد وبين ربه، هي الصلة بين العبد وربه، لذة ومناجاة تتقاصر دونها جميع الملذات، نور في الوجه والقلب، وصلاح للبدن والروح، تطهر القلوب وتكفر السيئات وتنهى عن الفحشاء والمنكر، مصدر القوة ومطردة الكسل. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. جالبة الرزق والبركة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. خشوع وتعبد يمسح آثار الغفلة والتبلد، ونور وهداية يحفظ بإذن الله من سبل الضلالة والغواية. أيها المحاسب نفسك، يجتمع للمصلي شرف المناجاة وشرف العبادة وشرف البقعة في المسجد، لا يبعده عن الصلاة ظلمة ليل ولا وعورة طريق ولا صوارف دنيا. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قد من الله عليهم فأقاموا الصلاة تكبيرا وتسبيحا وذكرا وقرآنا في قيام قانت وركوع خاضع وسجود خاشع وتشهد موحد، سجود ومناجاة يتطلع معها إلى منزلة القرب من الله العلي الأعلى. واسجد واقترب. الصلاة هي المفزع إذا حزب الأمر، وهي الملجأ إذا مس اللغوب. أرحنا بها يا بلال. امتلأت أرجاء المصلي بالهيبة، وسطعت جوانحه بنور الإيمان، خالطت بشاشة الإيمان قلبه، يتدبر في صلاته قرآنه، ويرفع إلى مولاه دعاءه، ويخشع لربه في مناجاته. اجتمع همه على الله وقرت عينه بربه فقربه وأدناه. مؤمنون مفلحون في صلاتهم خاشعون، إذا قاموا إلى الصلاة أقبلوا على ربهم وخفضوا أبصارهم ونظروا إلى مواضع سجودهم، قد علموا أن الله قبل وجوههم، فهم إلى غير ربهم لا يلتفتون. لقد دخلوا على رب الأرباب وملك الأملاك، كل خير عنده وكل أمر بيده، إذا أعطى لم يمنع عطاءه أحد، وإذا منع لم يعط بعده أحد. أيها المحاسب نفسه، هذا حال أهل الفلاح حين يناديهم منادي الصلاة والفلاح. أين هؤلاء من مصلي الله لا يدري أخمسا صلى أم أربعا؟ تسلط عليه الشيطان وعشعشت في رأسه الصوارف، ينتقل من واد إلى واد ومن هم إلى هم، يقوم إلى صلاته إن قام وقلبه بغير الله متعلق، وفكره بسواه مشغول، يحرك بلسانه ما لا يعي قلبه. ويل لهم عن صلاتهم ساهون، وويل لهم يراءون ويمنعون الماعون. تحولت الصلاة عندهم إلى عادة قل عندهم فيها الافتراض، وابتعدوا فيها عن التفقه والتفقد. فيا لطول حسرة من ضيع صلاته، ويله ماذا ضيع، لقد ضيع ركن دينه. ويحه، ما أعظم خيبته وما أشد غفلته، حرم قرة العين وراحة البال وبرد اليقين. أما سمع الزواجر ما سلككم في سفر، قالوا لم نكن من المصلين. يسمع منادي الصلاة والفلاح ثم يدبر ويتولى، وكأنه المعني بقوله تبارك وتعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. أيها المحاسب نفسه، قد علمت أن التكاسل والتهاون وقلة الذكر والفكر صفات المتقين. أيها المحاسب نفسه، قد علمت أن التكاسل والتهاون وقلة الذكر والفكر صفات المتقين، صفات المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ومن ضيع صلاته فهو لما سواها أضيع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، له الحمد في الآخرة والأولى، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي تترى، وأتوب إليه وأستغفره. يغفر كبائر الذنوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، جمل الله خلقه وخلقه وجمع به القلوب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، هم النجوم والبدور، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، للصلاة في الدين المنزلة العلية والرتبة السنية، فهي عمود الإسلام وركن الملة، من أدى حقها وأتم ركوعها وسجودها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي ربه بقلبه وقالبه كانت قرة عينه وحلاوة قلبه وانشراح صدره، قد حفظها وحافظ عليها. صح في الخبر عن نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. أخرجه مسلم. وفي حديث آخر: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن عبد البر وغيره من حديث عبادة رضي الله عنه. وإن من المحافظة عليها إتمام أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، والطمأنينة فيها، واجتناب مسابقة الإمام أو مقارنته في أفعالها. يقول ابن مسعود وسلمان رضي الله عنهما: الصلاة مكيال، فمن أوفى استوفى، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين. وإن من المحافظة عليها أمر الأهل بها والأقربين، وبخاصة من تحت يده من البنات والبنين، والأخذ على أيدي المفرط فيها منهم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، حتى الصبي الذي لم يبلغ له فيها حق وعلى ولي أمره فيها تكليف: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع،